رح ننتقل هلا مستمعينا لبرنامجنا يلي كل سنين ثلاثة بعيد يعني. جدا عن الجدية برنامج فيه منه كتير. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع من عيدة. هذا منه كتير. حاضر حاضر أمرك أوامر، جاهز جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك، متعودة دايما. لا نحن شعب ما منشبه حدا، مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك. يا لطيف شو بكره المواقع. أوه يا ما صايرة معي، متعودة دايما. ايه بلا فضايح، خلوا الطابق مسكوت. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة التربية. ما لحل يا بنت خالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط معك. في كتير بمجتمعنا غرام ظاهرة انه بعد الزواج بيبلشوا الصبايا يظهروا خيبات املهم. صحيح. بما بعد العرس، ما يعني بعد الفستان الابيض. اه في منه كتير. في منه كتير. واليوم حديثنا مستمعينا عن خيبات الامل اللي بتيجي بمرحلة بعد الزواج. يعني لما طبعا كتبنا على صفحتنا على الفيسبوك انه الموضوع بده يكون عن الاحلام اللي الوردية اللي كانت تداعب طبعا مشاعر الانثى. واليوم طبعا الحلقة بامتياز عن للنساء وعلى النساء، لذلك كنا عم نحكي انه يا هل ترى هالفستان الابيض اللي كنت انت عم تحلمي ايامك بعدها كلها بيضة. بسطتي لبستي الفستان الابيض. خلينا نسمع هلا عن 213 و 215 آراءكم. بعده قلبي بعده بيحلم احلام البنات اللي بحبه احسن وجاي وتسرق لحكايات ونعيش بثبات بكل الحالات ويدوم الحب والتهان صبيان وبنات. بعده قلبي بعده مصدق انه هالحياة لونها زهر وطعمها اخضر عصف كرنفات ما فيها قهار ولا فيها غيات دنيا نحن وشو نتمنى ومنحلم ساعات. إذا البنوتة ضيفت قهوة بيقولوا لها إن شاء الله بنفرح فيكي. صحيح. إذا باركوا لها بالشهادة إن شاء الله عقبال الفرحة الكبيرة. خلينا نفرح منك. دعوات الناس دائما للبنت بالفرحة، فالبنت بتكون الصورة عندها صارت بعقلها تكونت أنه الفستان الأبيض هو الفرحة الكبيرة. صحيح. حتى وهي صغيرة لساتها بتكون طفلة، بتلاقيها ألعاب دائما بتميل للعروس، يعني ممكن هي بدها تلبسها، تحب الباربي، تحب الفستان الأبيض. يعني هلأ هي فيزيولوجيا أو نفسيا هي مهيئة على أنها تكون عروس، لذلك بتيجي الآمال كبيرة كتير. بس الله العظيم بتيجي الخيبات على قد الآمال ما بنعرف يعني. بس كل الأحوال الأحلام نقول أحلام وردية للبنت. يعني ممكن كتير تكون هي بحاجة للحب، ممكن تكون هي عايشة ببيت يعني بيغمرها الحب من الأب والأم الأخوة، لكن دائما بدها حب تاني وهو حب الطرف خلينا نقول الشاب اللي هي بتنتظره طول عمرها. الحلم الأبيض والطارمة والمحبس يلمع بإيدي وبعيني إيدا معتفارة عم ترسم لي دنيا جديدة بتقول لكل حبايتك بدي أقول لكل العمر بتحلم بالفستان الأبيض بالتاج الأبيض، بتحلم تكون ملكة بليلة العمر. صحيح، يعني بتحلم بالحب بالحنان، بتحلم انه تشوف بالفعل حدا مهتم فيها. بتحلم بالحرية، بالاستقلالية، بالاستقرار. لساتنا مستمعينا بالأحلام الوردية، تمام. شو بتحلم كمان؟ حب، أو بتحلم أو بتتخيل إنه هي عم بتكون عائلة، عم بتصير أم، صارت أم، عندها أطفال. بتحلم تتخلص من أسئلة الناس الفضوليين، ليش ما تزوجتي؟ بتحلم تتخلص من شبح العنوسة. كل الأحوال قد ما حكى وقد ما سمعت من الأخريات على المسؤوليات والأعباء، رغم هالشيء تحلم بهيك موضوع، ممكن تقول أنا ممكن استمر حياتي بالمسؤوليات بطريقة تانية. بتحلم حفلة حلوة تنظمها هي على ذوقها، بتحلم تكون طلتة طلة ملوك وتفرح مع صاحباتها وصديقاتها بحفلة حفلة العمر بالعرس. ما ضروري يكون في أسباب لتحلم الصبية أن ترتبط، لأنه هي سنة الحياة، من الطبيعي يكون العمر عم يمشي والشكل الطبيعي أنه تتزوج ويصير عندها عائلة. المجتمع اللي بيخلي البنت تشعر بانه هي ناقصه بدون زواج، ومسكينه اذا ما تزوجت، انه حياتها واقفه على الزواج. موضوع حساس كتير، ومو كل البنات بيحكوا فيه، خاصه يلي ما ارتبطوا او ما تزوجوا، عندهم حساسيه تجاه هيك موضوع. تموا بقى كده وخليكوا معايا واحدة واحدة. تعرفين طبعا موضوع الجواز والعرسان والتأخر في الجواز موضوع حساس حبتين كده، ومتلاقوش حد يتكلم فيه بصراحة قوي، خصوصا البنات. ما هي البنت اللي هتتكلم في المواضيع دي بصراحة هيتبص عليها يا إما على إنها واحدة قليلة الأدب وما تربتش، يا إما على إنها واحدة مسروعة على الجواز، يا إما على إنها واحدة بايرة ومش لاقي حد يتجوزها، صح؟ بالفعل مثل ما قلنا ندى، مثل ما هلا المقطع من المسلسل انه هذا الموضوع هو حساس، يعني اي وحده بتحكي فيه بده ينظر لها انه هي بنت مثلا ما كتير سلوكياتها او مثلا انه مسروعه على الزواج انه تماما. فلهيك البعض منهم بيخبوا بيقولوا انه لا نحن ما بدنا هيك مرتاحين هيك، شو بدنا بوجعه الراس. طبعا ما بيقولوا الكلام من قلبهم يعني، وممكن ممكن في ناس غرام مقتنعين انه انا هيك سعيده، انا مستقله اقتصاديا وعم بقدر ارعي حالي وليش لا ارتبط. يعني في ناس ما عندها الرغبه، بس ممكن نسبتهم قليله بس موجوده بالمجتمع. يعني في كتير عنا صديقات غرام بالفعل، يعني مسابرات وعاملات ناجحات وقادرين ماديا، بيقول لك أنا ما بدي ارتبط، أنا هيك مبسوطة كتير، مقتنعة. بس غرام معظم يلي ارتبطوا كمان بعد هالأحلام الوردية والفستان الأبيض صار عندهم صدمة، ما بنعرف شو سبب الصدمة. مثل ما قلتي يمكن رفع سقف التوقعات يخلي الصدمة يوقع شكل واحد على راسه، بتكون صعبة لما بيكون التوقعات كتير عالية. تعرفي ندى، رغم انه كتير بيصير في بالمجالس أحاديث أمام البنات العزابيات يعني وبيعرفوا قدي في مشاكل للمتزوجات ومسؤوليات واهتمامات، يمكن بينفروا أحيانا. أنا بشوف انه رغم انه شايفين بعيونه وعم بيسمعوا بأدنيهم، رغم هالشي مثل بيطنشوا أو مثلا بيقولك لا أنا رح تكون حياتي أنا غير. كل واحد بيراهن على حاله انه انا قادر اسعد حالي وكون ابني عائلة سعيدة. صراحة انا من هالباب ما بحب كتير يكون كل واحد مثلا عندها تجربة فاشلة تعممها او مثلا تحكي امام البنات العزابية، بتخافي عليهم بدون يجربوا بنفسهم. اكيد. بس هلا معنا اتصال. الو الو، يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك يا رب، كيفكم ان شاء الله بخير. اهلا، معنا عبير. ايوه اهلا وسهلا فيك عبير. أهلا، الله يسلمك. صراحة ذكرتوني بمثل بيقول لا تفرحي بليلة عرسك يا ما مخبي لك. دائما الواحدة بالفعل يعني بيكون إنه حلمة إنه الفستان الأبيض وإنه بدها تعيش طول عمرها حياة سعيدة وهيك، بس بتصدم بعد أول أسبوع بالواقع. طيب عبير عن جد يعني هلا عم نحكي انه في صدمه ودائما من لو كان الواحد مراهن انه انا حياتي رح تكون غير، بمر بهالشعور انه لا ما هيك كنت راسم انا لحياتي. برايك شو السبب؟ صحيح، لانه صراحه الزواج بعد اول اسبوع وهيك بيصير مسؤوليات. بيصير مسؤوليات مو بس احلام يعني اسبوع عسل، بس اسبوع عسل اذا كفى الاسبوع. طيب المسؤوليات هي اللي بتخلي الزواج أقل هيك رومانسية المسؤوليات والبيئات، يعني صعب إنه بتلاقي كل واحد من بيئة شكل، كل واحد طبع شكل. يعني أحيانا الواحد بتحس حتى بالبيت يعني بين إخواته وبين أهله ما في انسجام، بقى كيف ممكن إنه اثنين غرباء عن بعض ومن بيوت مختلفة فورا يصير انسجام بيناتهم؟ هيك أكيد بده يصير مشاكل. صحيح. عبير، أنا دائما كان يلفت نظري أنه البنت يعني قبل ما تتزوج ممكن تكون هي إنسانة ناضجة واعية، يعني خلينا نقول فوق 25 سنة، بتعرف يعني من بداية ارتباطها بشاب معين يعني بتعرف تجارب الأخريات، ورغم هالشي يعني ما بتكون حاطة ببالها غير أنه لا بدي أعيش أنا حياة سعيدة، بدي أنبسط بحياتي. يعني يا هل ترى هو حلم، هو مثل ما قلت ندى أنه سقف توقعات مثلا ممكن يكون معلية سقف التوقعات كتير، يا أما هي بتكون عم كامرأة أنه هي حاطة ببالها تخلي حياتها بالفعل سعيدة؟ والله هو مثل ما بيقولوا إيد لحالة ما بتسقف، يعني مهما حطت هي ببالها ومهما حاولت إذا ما في الطرف الثاني كمان يعني قدم تنازلات وهيك، صعب طرف واحد لحاله يعني يصنع السعادة بالبيت وهيك. طيب عبير، فينا نتوقع مثلا أو نعتبر أنه البنت بمجتمعنا ما بتكون حرة ببيت أهلها كتير، فبيكون الزواج هو مثل ملاذ الآمن لتعيش وتسهر وتطلع. هل يا ترى المشكلة موجودة من بيت الأهل، يعني أنه في عندي نقص معين أنا بدي أغيره بكرة بحياتي التانية؟ عن جد مشكلة حتى يعني صراحة بالواقع، يعني مو بس إنه مشان تسهر أو هيك، كل واحدة في عنا بتكون ببيت أهلها في عندها مشاكل وآلام خاصة فيها، بتفكر إنه مشاكل وآلام كلها بدت يعني تتزلل بالزواج وهيك. الزواج بتكتشف إنه لسه في مشاكل بتطلع أكثر بكثير بجزء من اللي كانت عند أهلها. حلو كتير. إذا هون المشكلة بالبنات يلي بيفكروا إنه الزواج هو حل لجميع المشاكل، بيعتبروا انه هو الزواج هو الحل والعريس هو الحل للمشاكل كلها، هون بيكون في مشكله. صح حبيب، بصير بعدين هو المشكله. بنفكر حالة انه بدنا نهرب من المشاكل وهيك وبعدين نوقع فيها، يعني قصدي نعم. يعني بنفكر حالنا بدنا نهرب من المشاكل بعدين نوقع فيها بعد الزواج. نوع مشاكل من نوع تاني. طيب بالحسبان يعني عبير، هلا بالنسبه مثلا عندك بنات؟ عندي بنت. عندك بنت كبيره صبيه؟ بكالوريا. خلي لك اياها. كيف قدمت اليوم؟ تمام. هلا على حكي مني. ان شاء الله يا رب. عبير طيب، يعني هلا البنت مثل ما بتشوف مثلا والدتها كيف عايشه، كيف تعامل الاب او ابو يعني الزوج مع زوجته، يا هل ترى انت في نصائح بدك تعطيها انت لبنتك قبل الزواج، انه يا ماما انت لا كثير تفكري انه الحياه القادمه اجمل، يعني شو يعني عم تعطيها صوره بشعه ولا شو عم تعطيها؟ اكيد بصراحه المراه بدها تقدم كثير، لحتى يعني انا بحس انه المراه بتقدم كثير لحتى مقابل الرجل يقدم قليل. يعني بدها تكون هي اضعاف اضعاف لحتى الرجل يقدم ضعف او هيك. طيب سمعنا يعني. طيب وقت اللي عم تقلك غرام بتخبري بنتك، يعني دايما هيك منضمن عباراتنا او الامهات بضمنوا عباراتهم للبنت انه مثل نوع من الشماتة، انه بكرة منشوفك ببيت زوجك، يعني كمان منكون عم نرسم لها صورة شوي بشعة، انه بكرة رح تشوفي التعب هنيك، بكرة المسؤوليات. قديه منلعب دور بلا ما نحس بانه عم نقلها شيء سلبي؟ لا بالعكس، نحن ما لازم يعني انه نعطيها شيء سلبي وهيك، لا لازم نفهمها انه في حياة تانية قدامي، يكون عندها قدرة تتأقلم، يكون عندها قدرة تستوعب الامور والمواقف، لازم هيك نحن نعلمها. طيب عبير برأيك ليش البنت ما بتكون مدركة للمسؤوليات الجديدة اللي رح تشوفها ببيت زوجها؟ ليش عفوا ليش بتتفاجأ بكم المسؤوليات الكبير لما بتصير مسؤولة عن بيت كامل، ومسؤولة عن رجل وعن سعادته وعن نظافة هالبيت وعن الأكل وعن تنظيمه، وبعدين فجأة خلال سنة بتكون مسؤولة كمان عن ولد ممكن؟ ليش هي ما عم تدرك انه في مسؤوليات كبيرة؟ لانه نحن بشكل عام بجوز هذا الجيل يعني ما بيت اهله، يعني ما انه لما عم تتزوج ما عم تكون مهيئه. نحن عندنا ان بالفعل تحمل مسؤوليه الزواج وهيك، انه بتطلع من بيت اهله احيانا في هذا الجيل بتعرفي انه يعني قليل بجوز شغلهم بالبيت مسؤولياتهم وهيك. ممكن عبير تكون هي بدها تروح على بيئه تانية، على مثل ما بقولوا تقطع ضفه النهر الثاني، لحتى تتفاجئ بشيء انه بدها غنج اكثر، بدها دلال اكثر، اهتمام اكثر. يعني بساعتها بتيجي الخيبات، وبصراحة نحن إذا بدنا بكون الزوج كمان معول عليها هيك كمان. صحيح. صحيح، هاي النقطة كتير مهمة. صحيح، يعني اديلي اديلك. كل طرف مفكر انه بده يلاقي ساعته عند الثاني وهيك وراح، وبعدين نحن هلا كانك يعني كانك هلا داخلنا، يعني نحن حاطين بالنا حلقه من برنامج في منه كتير خاص للرجال عن خيبات الامل كمان اللي صابته. اكيد ما رح نزعلهم، في لهم حلقه خاصه فيهم. طيب برأيك عبير صورة هيك الصورة النمطية بذهن البنات للزواج اللي هو رومانس وورود وحب وغرام، مين بيلعب دوره بترسيخها؟ يا ترى الأفلام إلها علاقة؟ اللي بنحضره بالأفلام السينما أو التلفزيون المسلسلات بيعطينا صورة مغلوطة أحيانا عن الزواج؟ ممكن ممكن، وكمان إن الواحدة بفترة الخطبة أو بفترة العلاقة وهيك ما بتشوف غير الجانب الإيجابي من الشاب. شريك بتصطدم لما مثلا بصير في حياة مشتركة أو هيك، بتحس إنه بجوز كله كان قبل تمثيل، بيكون حاطط قناع. أكيد بيكون عم يجيب له ورد، بعدين شو بصير يجيب له بعد الزواج؟ خس بقدونس وخس. هلأ ممكن تكون إذا بدنا نحكي على الخيبات، يا هل ترى يعني ما بيكون بتصور الرجل، يعني إذا بدنا نحكي عن نفسيته ما بيكون بتصور إنه أنا يعني أنا هاي قدرتي هاي استطاعتي أنا لا أملك غير يعني مثلا لما بيقول للرجال ليش ما بتقدم، ممكن أقوله أنا فقد الشيء لا يعطيه، ممكن بالفعل هو يكون هو عم بيعول على الزوجة أنه تقدم له. خصوصا بوقتنا هذا، يعني وقت صعب والكل بتحسي في عنده توتر وعنده ضغوط. كمان هذا أنا بحس أنه سبب كبير أنه ما بقى أحد يتحمل حدا أحيانا. طيب غرام لو ما معه شيء، طيب هو المرأة ما أنا متطلبة، هي بدها شوية حب ورعاية، يمكن الحب بيعوض عن كل شيء. وأنا بنظري إنه المرأة قادرة كتير تقدم أكتر بكتير من الرجل، بس بدها حدا يقدر لها معروفة أو العمل بتقوم فيه. شو رأيك عبير؟ صحيح فعلا، المرأة قد ما كانت مثلا تعبانة وهيك بالنهار وبالشغل وبالبيت، لما بيجي الرجل بتحس إنه بكلمة واحدة ممكن تنسى تعبها كله. طيب عبير، نحن البرنامج منكم وإلكم، ولهيك عن جد منحب نسمع آراء الناس في الرجل لما بيكون عم نقول مثل عم يمثل بالخطبة إنه رومانسي ومهتم، وبالفعل بيكون مهتم كتير، ما مطلوب من الرجل والمرأة بعد الزواج كمان شوية تمثيل؟ طبعا ما بدنا يفهمونا غلط إنه تمثيل نوع من الكذب أو الخداع، لا أبدا، هو مو شرط يكون عم بيمثل، بس بالفعل احيانا اعباء الحياة كمان، مدارات للاخر بقصد انا، ليش منبطل نداري الاخر او هيك نكون شوي مهتمين؟ يعني في مسؤولية تقع بتصور على اثنين، احنا ما لنا اختصاصيين، عم نحكي هيك حديث عادي لنفهم طريقة تفكيرك عبير، انه عن جد لازم الاثنين يتفهموا بعض ويقدروا ظروف بعض كمان. يعني المرة لازم مثلا اذا زوجها عنده ظرف معين او كذا كمان يعني تحاول تتفهمه. طيب عبير، سؤال أخير رح أسألك يا أنا من عندي، ما بعرف غرام إذا أسا عندها سؤال لألك. المسافة اللي بتلتغى بين الزوجين قدي كمان بتعمل شيء من الملل والروتين؟ يعني لما بصير فيها التقارب الكلي، لما بصير تعرفي كل شيء عن الآخر، تتدخلي بكل خصوصياته، برأيك شوية مسافة، مسافة أمان لحفظ هالعلاقة، ما مطلوبين بالحياة الزوجية؟ أكيد مطلوبين، خصوصا يعني لما بصير في أولاد وهيك، يعني لازم نحاول قدر المستطاع انه يعني سايره والهيك كرمال الاولاد، يعني كرمال العلاقه تستمر وما يتاثروا سلبا الاولاد يعني فيها. طيب يعني انت بنظرك مين بصير اهم، الزوج ام الاولاد؟ اكيد الاولاد. هي هي النقطه اللي عم بتخلي كل الرجال اعطيك هلا ندى هي هي النقطه اللي عم عن جد عم يتضايق منها الزلمه، انه عم بيشوف حاله صار ما نبقى من اولوياته للمراه. ليش هي كانت من اولوياته بالاصل؟ الى حد ما. عبير شكرا كثير لك، رمضان كريم، انبسطنا كثير بتليفونك. شكرا شكرا لك عبير، شكرا لمشاركتك يلي اغنت برنامجنا، ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، وان شاء الله تضلي سعيده بزواجك مثل اول اسبوع واكثر. الله يسلمك، مع السلامه. الله معك. جوزنا وطلبنا الستر، كان هدفي العيلي والعشره، حبيتها من اول نظره وصار جوزنا وهدية الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص الخباية وشي مو محسوب. جوزنا وطلبت السترة، كان هدفي العين والعشرة، حبيتها من أول نظرة صار المكتوب. جوزنا وهدية الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص الخباية وشي مو محسوب. اصابيع العشرة مش عليك انت بقلبي جوا وبرا، قلبي بالطلة تفهم كلماتي والنظرة، تفهم كلماتي والنظرة، بس بالمقلوب. الحلقة انه ممكن احيانا الاهل هن اللي ممكن يتزمتوا بالنسبة للزواج لبنت، ممكن يرفضوا يعني اذا ما بدك تزوج بنتك غلي مهرة، بتلاقيهم ما عم يعجبون العجب، وهي دايما على لسانها كلمة بدي مثل بيت اهلي وهالقصص هيدا. لك امي ابوي اذا بده يضل يعمل فيني هيك اخرتي، يا مخلل يا مكدوس بشي قطر ميزي بهالبيت. ولك مكدوس شو قطي التانية، ولك مية الف عريسي بتمنوا صر مايطين مية الف. والحشم اشتهي يشوف واح واح، بس يجي يطلبني بيجي الواح، بس لحتى يجي النصيب. النصيب وكيف بده يجي هالنصيب؟ بعدين غرام بعد فترة بصيروا بقى يخففوا من شروطهم، مشان شو؟ مشان بيقولوا مشان لا تماما مشان يمشي الحال، يعني بصيروا يخففوا كتير الشروط ويوافقوا على اي شيء. لك بده يقول اي، بده يقول اي، وبكرة بتشوف البنت كسداني عنده، بده يخلص منها بقرد ودب، ناطر اي عريس من الغيم ينزلوا له. ماشي رح ألزق هالعجينة بهالحيط لشوف تلزق ولا ما بتلزق. لا والله يا أخوي يا ابن بدنا نشوف إذا بتلزق ولا ما بتلزق مع المتصلة معنا سميرة. لزقت ولا ما لزقت؟ رمضان كريم علينا. علينا عليك يا رب. إلي زمان كتير ما اتصلت ولا سمعت صوتك. اشتقنا لصوتك الحلو. هيك بدنا إياكي، مو بس برامج الأبراج. نسمع صوتك. هذا الرقم أنا ما معي غيره. في رقم تاني غيره. لا هذا هو. أحياناً وقت نعطل نحط رقم تاني. أيوة والله مشتاق عليكم، مشتاق على حد حكيكم وحديثكم. ست سميرة بدنا نسمع رأيك بهالحديث اللي عم نحكيه. بدنا نسمع منك انت. نحن بنعرف من خلال احاديثك الدائمه معنا كيف وضعك كزوجه ومدى سعادتك. بنتمنى تكوني اسعد من هيك اكيد، بس خبرينا شو اللي صدمك بعد الزواج؟ شو كنتي عم تحلمي وبعدين شو اللي تغير؟ والله عم تحلم الوحده يكون الله يبعث له رجال حنون، عنده شفقه، عنده حنيه، عنده شل حاليه، يعني يعود له محبه ابوه وحنيه امه. هذا ما عم نشوفه ما كل اوقات، هون الحظ بيلعب دوره. هلا اللي مثلكم ست سميرة كان يقول لو محبه العرس بتدوم كانت القيامه بتقوم. كانوا بالاول كانوا يجوا حتى يحلى يجي شاب كويس ادمي يعطوا البنت تقبى، كانوا يجوزوها صغيره. هلا بيجي كتير ما بتقبل، هذا ما عجبه وهذا ما عجبه وبده غير بهيك وبده هيك وبده هيك. عم تصير عمره 30 سنة ولا عم تلاقي العريس اللي بده إياه وجاي على مزاجة. آخر شيء أي واحد اللي بيجي بالآخر بتقبل، يعني ما قلت المثل بتقع نكس على رأسه. طيب ست سميرة شو السبب إنه قلتي ما في شفقة ما في حنية بتصير بعد الزواج؟ برأيك المرأة بتلعب دورها، الزوجة إلى دور بهالموضوع؟ والله إلى دور، بس يعني الرجال ما بيبين فيهم. والله كنت أفداه بحياتي، قلت روحي فداك، قل له يا رب إذا بده يصيبه شيء أنا بداله. بالآخر غير معي، صار للأحسن يعني؟ لا للأسوأ للأسف. طيب وأنت تدخلتي بزيجات بناتك؟ حاولتي تختاري معهم شيك حياتهم ولا تركتيهم يختاروا على كيفهم؟ عندي بنت ما عندي غيرها، والله كل طلباتها كانت أبوها. أنا والله ما حط لي يادية كأني مثل إجري الكرسي بالبيت. ما بيشاورني ولا شيء أبدا، وطلع حظ سمعتها أكثر مني. أمانة سعيدة. لا والله برأيك تجربتك انعكست علي، يعني المثال اللي كانت شايفته ببيت أهلها شكل عندها خوف، ممكن عمل عندها ردة الفعل. هي من يوم يومها بتميل لأبوها، ما بتميل لإلي. وهي هي ما عندها حنية لإلي، عندها حنية لأبوها وسرها كلياته لأبوها. ليش هيك؟ غالبا البنات للأمهات بيكونوا. والله ليك أنا بدي غير شكل طالع على عائلة أبوها. بسيط. الله يخلي لك يا الله يخلي لك يا ست سميرة. الله يسلمك يا رب، وهيك يفرحك بالأحفاد يا رب، وإن شاء الله هيك كل حياتك القادمة أجمل. الله والله أنا ضحيت كرمال أولادي، الحمد لله عندي هالشباب أحن من البنت. طيب بس دي أسألك سؤال أخير، بيقولوا أحيانا ستات هيك من عمرك بيقولوا لو من الأولاد ما في زواج بيستمر، شو رأيك بهالمقولة؟ والله مضبوطة صح، وكون بده يعمق كون بده يعمل. وعمره بده يمشي. وعمر بده يمشي. وصايرة على الكل وصايرة. وحياة إرادة ومعدة. يسعد لنا مساكي ست سميرة، وشكرا كتير على اتصالك الحلو. أهلين. على كل المستمعين أكيد عندهم آراء مختلفة عم نحب نسمعها تباعا، ولكن غرام ما بتتوقعي أنه أحيانا بعض الخيبات بتكون مو من الزوج، بتكون من الوحدة نفسها؟ يعني ممكن الصبية بالفعل عندها أحلام لا تتعدى ليلة العرس، اللي هي فستان أبيض وكوشة ورفقة ورأس. أنا بشوف ندى أنه كل جيل بيختلف عن جيل تاني، يعني هلا هالجيل الحديث ما عاد بقى مسموح علاقة الزوج بزوجة مثل من 20 سنة، يعني هلا بتلاقي مثل رفقة أو شراكة مع بعضهم البعض، يعني أنا بقدم هيك أنت بتقدم هيك. أنا قصدت بخيبة الأمل أنه ممكن هي خاب أمل حتى بحالة. عفوا هذا كلامي أنه هي عم بتعول، عم بتعول عليه لشيء معين. أيوة هلأ ممكن كمان خاب أملها بقدرتها على تحمل المسؤولية. في ناس كمان بتتفاجأ إن هي مو مجربة إسا الاستقلالية، ولما تزوجت اكتشفت إن هي ما أنا قادرة تشيل بيت أو تكون مسؤولة عن شخص. فأحيانا الخيبة بتيجي من الإنسان لتقديره لذاته، يعني هي متوقعة كانت ممكن تمشي بهالحياة ما قدرت. أنا ومرتي أنا مرتي وأنا شو قصدك تقول مرمر إنه أنا مرمرت لك حياتك؟ أنا قلتك ما أنت بالحق واحد بس أصدق. نعرفكم على حضرتنا أحلى كوبل مجوزين، أجمل قصة قصتنا وعلى كل شي متفقين. بسعادة نحن عايشين على الحلوة والمرة، وبعيشتنا مرتاحين ما منتخادح بالمرة. أنا ومرتي بعدي مرتي وأنا حتى ندى، يعني اغلب مثل ما بقول خيبات بتيجي نتيجه تفاصيل صغيره والتعليق والتدقيق عليها كثير. برافو عليكي، يعني الواحد بيكون مخطط. عجبتيني. بيكون الواحد مخطط للامور الحيويه الجوهريه الكبيره بحياته، بيمشوا فيها الجوهريه لكن صح، بيكون دارسها وعامل لها استراتيجيه معينه، ولكن التفاصيل الصغيره اللي بتنشا هي الاساس المشاكل بتصير. أكيد. هلا خلونا نسمع راي متصله معنا. الو مساء الخير، بس ممكن تعلي صوتك لو سمحتي؟ لا ابدا ما عم نسمعك يا دوب. الو ايه هيك ما عندي. مين معنا؟ انا ميساء بكداري. اهلا وسهلا فيك ست ميساء. ست ميساء عم نحكي عن الزواج وخيبه الامل ما بعد الزواج، بتخبرينا ليش ممكن يصير مع السيده هيك هالفرق بين الاحلام الورديه للفستان العرس وبعدين صدمه الواقع؟ ايه تمام. هلا طبعا أحكي لك أنا عني شخصيا، مثل أي بنت فتاة بتكون تتمنى بالفستان والحرية الأكثر عند الزوج والحياة المستقرة. بعد الزواج، يعني الزواج انتقال من مرحلة لمرحلة كثير كبيرة، يعني هي بصير أنت المسؤولية عليك كثير كبيرة. بعد الزواج بيخيب أملك مثلا ممكن من موضوع غيره أو من موضوع أنه كمان هلأ ميساء ذكرت سبب جديد، الغيرة. الغيرة كثير كبيرة كثير مؤثرة، أصعب شيء في إفشال الزواج، يعني ممكن تسبب لإفشال الزواج. تعرفي ميساء كل شخص بيقول عن السبب اللي حاسسه أنه منغص عليه زواجه وأنه هو أصعب طبعاً. سبب طبعاً. يبدو أنت عندك سبب الغيرة موجود. إيه تمام. هلأ هون بيكون صار في أطفال، يعني هون بتقولي لا ما بتفكري بالطلاق لسبب أنه في أطفال بدهم يربوا بين عائلة دافية أو أسرة، بس بضل الموضوع سهري بحياتك. يعني ممكن يخف مع الأيام بضغطك أنت. قدي دور المرأة كبير بالفعل لتحافظ على بيتها؟ دايما يعني نصائح الكبار بيحطوا الملامة على المرأة سواء نجحت أو ما نجحت بحياتها، هي الملامة. قدي دورها كبير ومسؤوليتها كبيرة؟ هي من حبها لأطفالها لبيتها للدفء للشيء أنه تخلي عائلتها، يعني لاستعدادها أنه مثلا أنا بدي عائلتي تظل دائما بدفء بحنان بجمعة الأسرة. لما هي عندها قدرة كبيرة أنه تضغط على نفسها كرمال هالشيء بتنجح. تمام. طيب ميساء، دائما قبل الزواج في مؤشرات بتدل على انه هذا الشخص موجوده فيه هالصفه. طيب ليش نحن ما بنوقف عندها وقت الخطبه؟ ليش بنفكر انه لا بكره بيتغير مع الزمن؟ ممكن يكون الفتاه مثلا تعلقت، مثلا عجبها كم موقف عمله بحياتها كرماله. أيوة. بتقول تمام هذا هو الشخص اللي انا بدي اياه. بعد الزواج بيختلف كل شيء تماما. لا حتى انت ما عاد تبقي مثل ما انت كنت توصفي نفسك. صحيح. طيب ردات الفعل بتخليكي تختلفي تماما عن الشيء اللي مثلا كنت حلمانه فيه. طيب تفكير المرأة انه انا بدي غير لها الصفة، مثل ما ذكرت هلا غرام هالجملة مهمة، لما بنفكر انه نحن قادرين نغير الاخر قد ايه غلط. بيقولوا لازم اللي بتحبه تحبه بعيوبه وبمساوئه وقبل حسناته. إذا بدك تخلي عائلتك سعيدة بدك فعلا بدك تقبل بعيوبه ومساوئه وحسناته، تتذكري لحظات حلوة بتخليك تستمري هالحياة. لا أبدا ما فيك تغيري إنسان في عادة أبدا. إذا ميساء كل ما منتضايق لازم نتذكر لحظات حلوة عشناها مشان نقدر نستمر، مشان فينا نحافظ على العيلة تبعنا لحتى تكون أسرة دافئة وحلوة. أنا هاد رأيي شخصيا. طيب ميساء بتذكري أحيانا لزوجك إنه أنا كنت عند بيت أهلي كذا، أو أنا بتذكري شوي ببعض وعوده قبل الزواج؟ ايه بذكره احيانا. ايه شو بيقول لك هلا؟ اذا الجواب احيانا هلا بزيد بسبب انه الازمه اثرت شوي على اوضاع ماديه اللي انا اول ما اخذتك كنتيني قادر انا هلا عم بيحطوا الحق على الازمه. رح نستنى ان شاء الله رح تخلص الحرب ورح نشوف بشو رح يتحججوا. شكرا لك يا ميساء ويخلي لك عيلتك يا رب وتبقي هيك اسعد زوجه واسعد ام. يعطيك الف عافيه. اهلا ميساء. هلا. يعني علما معظم الرجال ما بيصرحوا عن واقع أسرتهم أنه ما أنا سعيدة أو دايما بيحب يظهر للآخرين أنه هو شخص قادر يكون أسعد زوجه وزوجته سعيدة. بالفعل نديني هلا هو ما بيحكي مشاكله لرفقاته لاصدقائه. انا ما بعرف يعني مو من باب انه هو رجل لا بس هو ما بيشوفها مشكله يعني حتى بيرجع بيعمل مشكله بيطلع برا البيت بيروح على القهوه بيعتبره قصدك بيعتبر اخر همه يعني لا ندى ما بجوز هو ما بتكبر كتير عنده بيرجع على البيت بيلاقيه مثلا مزعوج زوجته بنشوف بينسى انه كان في خلاف او كذا اي المريخ والزفره ولأنه النساء من الزهرة والرجال من المريخ في سوء تفاهم دائما بيناتهم لغة التواصل شوي بعيدة. مثلا إذا حبت تجادله أو تناقشه لزوجها بيقول عنها عنيدة. صحيح. وإذا قعدت ساكتة ندى بيقول عنها كئيبة. وإذا ما بدها ترد عليه شو بيقول؟ إذا مثلا حبت تلافى مشكلة سكوتك كتومة. صحيح. الصبر لوحة قلبي رهن أمري اسمع كلامي جد لا تختبر صبري حتى الصبر لوحة قلبي رهن أمري اسمع كلامي جد أقوى على غدرك أقوى على هجرك إلا على جرحي كل الصبر هلا نتمنى انه مستمعينا يعني انه عن جد هي ما تكون هي خيبات امل لكن المسؤوليات والمهام كتير كبيره على المراه يعني لهيك وحكيتي كلمه كمان حلوه ندى انه هي لغه التواصل بين الاثنين يعني هي بفعل هي عاطفيه وهي عندها مثل ما كمان ذكرنا انه الرجل من المريخ والنساء من الزهره يعني هي لها كوكب خاص لها حياه خاصه صح يعني هو اي خلاف بين اثنين ما يفكر الزوج هي لانه هي فلانه صار هالخلاف هو في مشكله بالتفاهم عن جد طريقه تفكيره غير طريقه تفكير السيدات. صحيح يعني هلا هي بتلاقيها انه دائما مشغوله بالبيت حتى كانوا يقولوا المراه شبكه والرجل قائمه يعني فيها قادره على انه تقوم بتلحق من شغله بنفس الوقت هي صح شطاره لكن هي بالنهايه هي مرهقه عبء عليها صحيح للزوجي. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي ما بيمرق صوتك ولا وجهك حتى بخالي لا شوقك عصب يا عمري وضيعك يعني اوعى توصل لهالمرحلة تشيلك من باله ومن خياله، واوعى توصل انه ما تسأل عنك ولا تسألك ولا تدقق وراك، لانه الاهتمام هو حب، بقاموس النساء هو حب كبير. مشان ما تصير فيكم مثل في منهم كتير يلي بيشتكوا من حياتهم بعد الزواج، خلي أحلامكم واقعية وانظروا ما وراء الفستان الأبيض، ما وراء حفلة العرس، وانزلوا شوي على الواقع ومنشوف ندى أنه عن جد في إيجابيات، يعني بكل الأحوال منلاقي أنه دائما في صلاح بين زوج وزوجته. في منهم كتير غرام ناس سعداء لازم نذكرهم أكيد. والأولاد الأولاد نعمة كتير كتير حلوة، والعائلة حتى المسؤولية بتلاقيها هي حلوة. المسؤولية أكيد أحلى من الفراغ بكتير.